أيام أسعد حين والشقاء أعوام أرتاح حينا والعلا زمان كيف الحياة في الحشا أنام الأنثى يوم والأسى أيام السعد حين والشقاء أعوام أرتاح حينا والعلا أزمان كيف الحياة في الحشا أنام ألقى المآسي والأسى يلقاني ألقى عذابا قد تساه سقام نار وحار وحارق ودمار حمم تسير بالداخل وحطام ليلي طويل والصباح ظلام والنور في عيني غشاه ظلام وإذا قلبي حطمت همومه أحقيقة أم أنها أحلام فرقت أفراحي وصرت حزينا ما دام قد ملا الزمان لئام تدوع في الديار فسادا وقنيع همر وهم أنعام فرقت أفراحي وصرت حزينا ما دام قد ملا الزمان لئام تدوعات في الديار فسادا وغني عظم نفر وهم أنعام قد لاح أثر أمتي في عيني ولما قتلى بعدهم أيتام أتقر عيني بعد ذاك بنوم وعلى رقاب المسلمين حسام لا لن أقام وأمتي في ذل والحق زلزلة والأنام نيام ودعت أنسي لا أريد سرورا حتى يكون النصر والإسلام الأنس يوم والأسى أيام السعد حين والشقاء أعوام أرتاح حينا والعلا أزمان كيف الحياة وفي الحشا أنام الأنس يوم والأسى أيام السعد حين والشقاء أعوام أرتاح حينا والعنا أزمان كيف الحياة وفي الحشا ألام كيف الحياة وفي الحشا ألام كيف الحياة وفي الحشا ألام